يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما حكم استخدام القلم الذهب للمرأة؟ لا يجوز للمرأة أن تستخدم القلم الذهب ولا مكحلة، مكحلة الذهب، ولا ملعقة ولا كأس، لا يجوز للرجال ولا للنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لا تشربوا في آلة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، يعني الكفرة، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرزر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة الأكل بملاعق الذهب أو الفضة أو الشرب بالكأس أو استعمال القلم أو المكحلة أو النظارة من الذهب، كل هذا مملوء. وإنما المرأة تتحلى بالذهب والفضة في يديها وفي أصابعها وفي عنقها وفي أذنيها وفي صدرها، لا بأس، تتحلى فقط. أما أن تستعمل قلم أو مكحلة ذهب، لا، ليس لهذا لا للرجل ولا للمرأة. نعم. والساعة لا بأس، المرأة تتحلى الساعة من التحلى، والرجل لا يلبس ساعة الذهب. نعم. والنظارة كذلك لا يستعمل النظارة في الذهب، للرجل ولا للمرأة. للرجل ولا للمرأة. نعم.